يا أمة الإسلام قد سكي ضيعت وحماة دار المسلم استسلموا فتلفتي نحو العدو وفربما خرج المخلص من ديار تحرم يا أمة الإسلام قد سكي ضيعت وحماة دار المسلم نستسلم فتلفتي.